بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله في سننه في باب لا يزني الزاني وهو مؤمن: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر هو أحمد بن عبد الله الهمداني قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. هذا حديث حسن غريب، وهذا قول أهل العلم: لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا والسرقة أو بشرب الخمر. إلى الخارج، الخارج هم اللي يكفرون بهذا. ذكر المصنف في باب الإيمان، شرحنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي الإيمان وكيف الإيمان يزيد وكيف ينقص وما هي حقيقة الإيمان وأنه مكون من قول وعمل، وذكر هنا أن الإيمان نزيه وأنه لا يصاحبك في حال المنكر لأنه نزيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أين ذهب إيمانه؟ قال في الحديث اللي قبل هذا: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، ولا يعني أنه يكفر، لا يعني أنه يكفر، باقي معه أصل الإسلام، كما قال أبو جعفر محمد بن علي: خرج من الإيمان إلى الإسلام. وهذا الفرق بينه وبين الخوارج، أن الخوارج تقول: إذا زنى العبد خرج من الإيمان ومن الإسلام، وإذا سرق أو اغتاب أو نم خرج من الإيمان والإسلام وكفر وهو مخلد في النار، والمعتزلة مثلهم إلا أن يقولون في منزلة بين منزلتين. نحن نقول أنه إذا زنى العبد أو سرق أو اغتاب أو كذا فإنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، والإيمان يرتفع في رأسه فوق رأسه كالظلة، ثم إن عاود وتاب رجع الإيمان إليه، وإن استمر في المعاصي فإن المعاصي بريد الكفر، وليست كفرا لكنها بريد الكفر، لأن الإنسان إذا استمر المعصية كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: مدمن الخمر كعابد وثن. لماذا قال مدمن؟ المدمن هو الذي استمر وأصر وكرر لين يصبح كعابد الوثن. وفي معنى آخر أن المدمن على الخمر سيترك الصلاة لأنه سيسكر ويدخل وقت ويخرج، ومن ترك الصلاة ولو فرضا واحدا كفر وأصبح كعابد الوثن كما في هذا الحديث. والسكر ليس عرضا، ليس عذرا في ترك الصلاة، هذا تفسير لبعض السلف قالوا إذا شرب الخمر ترك الصلاة، وتارك الصلاة كعابد الوثن. فالإيمان هكذا، والإيمان مكون من عمل واعتقاد وقول، والقول قول العبد مخلوق، قول العبد مخلوق وعمله مخلوق، والاعتقاد عمل القلب أيضا مخلوق. لكن السلف جاءت مسألة في مسألة، يعني في ظرف معين، فجاء مسألة القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، فحارب السلف حربا شديدا، فأراد بعض المعتزلة أو بعض المبتدعة أن يدخلوا من باب خلفي على نفس المسألة، فقالوا الإيمان مخلوق كما مسألة خلق أفعال العباد، وهم يريدون أنك إذا سلمت معهم أن الإيمان مخلوق، طيب لا إله إلا الله شعبة من الإيمان، ولا إله إلا الله مذكورة في القرآن، فإذا قلت الإيمان مخلوق يجرونك إلى أن تقول القرآن مخلوق. فالسلف رحمهم الله حاربوا ومنعوا من كلمة الإيمان مخلوق خاصة في تلك الأجواء لسببين: السبب الأول أنها باب للمسألة الكبرى وهي القرآن مخلوق، والسبب الثاني والمهم أنها كلمة محدثة، يقولون هذه، يقول الإمام أحمد هذه كلمة محدثة نسكت عنها. لكن عند التفصيل ما هو الإيمان؟ إن كان شيء يخص المخلوق فهو مخلوق، وإن كان شيء يخص الخالق ففرق بين الخالق والمخلوق، كما نقول نحن في القرآن نفسه، القرآن نفسه أليس هو كلام الله؟ طيب الذي يخص المخلوق وهو الحنجرة والصوت واللسان هذا مخلوق، لكن المقروء والمتلو هذا كلام الخالق، فهم أرادوا أن يدخلوا أشياء في أشياء. ولذلك مثل المسائل اللي تشكل أو يكون فيها التباس تترك حتى توضح، وإلا فإنه كما قال هنا يخرج، ما الذي يخرج؟ يخرج فوق رأسه كالظلة في الحديث، ما الذي يخرج؟ ما الذي يخرج من قلب المؤمن ويكون فوق رأسه كالظلة؟ الإيمان، الإيمان. وأفعال العباد مخلوقة واعتقادات العباد وأقوالهم وأعمالهم مخلوقة، ليست كقول الباري جل وعلا. لكن كما قال إمام أحمد، الشيء اللي فيه اشتباه يترك أحسن ويكتفى بما في القرآن والسنة. هنا ذكر أيضا دليل على رد على الخوارج، أنه لو كان الذنب كفرا لما قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب الذنب ثم أقيم عليه الحد في الدنيا كفى عن عقوبة الآخرة، ومن لم يقم عليه الحد في الدنيا وستره الله فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا كل دليل على أن الذنب ليس بكفر. لا يشب عليك أحد ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو كافر، ليس بكافر. نعم. باب ما جاء: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم الكامل ولا الحد الأدنى في الإسلام؟ كامل. ها؟ الحد الأدنى ولا الكامل؟ كامل. يعني لو قلنا الحد الأدنى، اللي ما يسلم الناس من لسانه ليس بمسلم ولا مسلم؟ مسلم. إذن المسلم تمام الإسلام هو الذي يسلم الناس من لسانه ويده، وهذا مرحلة متقدمة. يعني حتى لو سلموا من يدك ما يسلموا من لسانك، وهذا نقص في إسلامك. إن أردت أن يكون إسلامك كامل وترى إسلامك هذا هو نجاتك في قبرك وعند الموت وفي الجنة وفي العرصات، الإسلام هو النجاة. فإن أردت أن يكون إسلامك هذا كامل تام، فليسلم المسلمون من لسانك ويدك. وحتى الكفار ما لسانك ولا يدك إلا بالسبب الشرعي، بالجهاد، بالشيء الواضح. أما غير الواضح لا. هذا المسلم الكامل. والمؤمن الكامل من أمنه الناس على دمائهم وأمواله. المؤمن من معاني المؤمن المأمون، من معاني المؤمن الصادق، ومن معانيه المأمون. فإذا كان العبد مأمون الجانب، إن كنت جار، إن كنت بياع ومشتري معه، إن كنت مستنصح، إن كنت رفيق له في درب أو في سفر، في أي حالة من الحالات، فأنت تأمن جانبه، ما يدخلك أي خوف منه أو ريبة، اعرف أن هذا مؤمن. المؤمن وجهه وقفاه واحد، ظاهره وباطنه واحد، مأمون. يعني معنى مؤمن مأمون، وهي ترى مرحلة متقدمة أيضا. هذا مؤمن حقيقي. كثير من الناس إن جيت تبيع معه وتشتري أنت خايف منه، يغشك، يكذب عليك، يحلف بالباطل، يعني أشياء. إن جيت تستنصح، إن جاء جارك يمكن تسافر وأنت خايف منه، هذا مو مؤمن. لكن مسلم، لكن مو مؤمن. اللي تخاف منه مو مؤمن. إذن الإيمان الكامل هو المأمون، مأمون الجانب، اللي بإذن الله ما تخاف أن يأتيك منه شيء إلا شيء شرعي. نعم. حدثنا بذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن جابر وأبي موسى وعبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وهذا يوضح أن المراد الإسلام الكامل. السؤال هنا، شوف الروايات يوضح بعضها. السؤال الثاني: أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ فهذا يبين أن الإسلام الكامل. نعم. مثل الآن عندك السنة الكاملة، من هو السني الكامل؟ الورع الكامل؟ الإسلام الكامل؟ يعني فيه درجات. نعم. باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي الباب عن سعد بن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمر، هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن مسعود، وإنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضل الجشمي، تفرد به حفص. ما هو الذي بدأ غريب؟ الإسلام ولا المسلمين في الحديث؟ الإسلام. الإسلام كان غريب في الدنيا. يعني واحد يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا شرك، أنتم مشركين، أنتم كفار، غير معذورين. الكلام هذا هو الغريب. اترك أتباعه كانوا غرباء أيضا. لكن الحديث ترى يركز على معنى أعمق، وهو أن الإسلام نفسه بدأ غريب، بحيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، شيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. هذا رجل له شيء يريده، يعني هم يحللون. فإذا الذي كان غريبا هو الإسلام، لما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم كان غريبا أشد الغربة وأشد الغرابة، يعني حتى لو سلموا بالتوحيد ما يسلموا بتكفير المشرك. وقالوا كيف تكفر آبائنا وأجدادنا وعلماءنا وأشياخنا؟ كيف ما يكون هذا؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الإسلام بدأ غريب. قال عليه الصلاة والسلام وسيعود نفس الإسلام الأول غريبا، نفس الإسلام الأول سيعود غريب. ونحن اليوم في وقتنا هذا المسلمين بالهوية وبالاسم بالمليارات يقولون، لكن الإسلام الأول اللي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وجدد به دين إبراهيم أغرب شيء حتى عند العلماء فضلا عن العامة. أغرب شيء لو تقول اليوم الإسلام الأول بما فيه من إخلاص العمل لله وتوضيح مسائل التوحيد وتكفير المشركين بأعيانهم، وأن لا يعذر أي مشرك على وجه الأرض لا بجهل ولا بتأويل ولا بتقليد ولا بغير هذا، وأنه مشرك بعينه. مسائل الهجرة الآن غريبة عند العلماء، تقول إن الإنسان اللي يعيش في بلد يحكم بغير الشريعة ويظهر فيه الشرك يجب عليه أن يهاجر، غريبة عند العلماء. يقولون لا، يقعد عند أهله، الله لا يهينه ويدعوهم. مسائل الجهاد الصحيح وأن أولى الناس بالجهاد هم العرب وليس أوروبا وأمريكا، العرب الذين يظهر فيهم الشرك ويحكمون بغير الشريعة يجاهدون مع الأئمة، هذه مسألة غريبة نادرة خطيرة ما حد يفهمها، أليس كذلك؟ الولاء والبراء، الحب والبغض. إذن الذي بدأ غريب هو الإسلام، والذي سيعود غريبا بين أديان الأرض الرافضية والصوفية والتبليغية والإخوانية والشيعية والأشعرية والجهمية، أديان 73 دين كلها منسوبة للإسلام. الذي سيكون غريبا وسطها هو الإسلام الأول، هو ملة إبراهيم، هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. سيكون غريب، غريب جدا، يعني اللي يوفق له تراه منحه الله أعظم منحة على وجه الأرض. اللي الله يوفقه للإسلام الأول يعرف التعامل مع المبتدع، وإنه مبتدع بعينه، وإن هذا كبير صغير مشهور مغمور كلهم سواء، وهذه بدعة وهذه اجتهادية وهذا مشرك وهذا مسلم، ويعرف الأسماء والأحكام ويعرف اليمة ويعرف الاتجاه. ترى الله أعطاه نعمة ما أعطاها علماء أكابر، يحمد الله على النعمة ويحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن التحديث نشر الإسلام الأول، هذا دليل أنك فرحان به، تنشر الإسلام الأول في كل مكان بنفسك، توزع أشرطة، توزع كتب تدل على الخير، هذا دليل أنك فرحان بالنعمة، وهذا من أسباب ثباتك عليها. أما تقول والله أنا الحمد لله عرفت الحق وبكيف ما لي دخل في الإسلام ولا في أهله ولا بمالي ولا بحالي ولا، هذا حري تنزع منك النعمة لأنك ما كنت فرحان بها، لست فرحان. فإذا أكثر الناس إذا سمع الحديث قال إيه يعني المسلمين كانوا غرباء وسيعودون غرباء، هذا صحيح، لكن غربتهم سببها غربة دينهم، سببها غربة دينهم. لأنهم ليش غرباء الآن؟ غرباء لأنهم يقولون كلام غريب. ولذلك قال بعض العقلاء يقول أيام الصحوة والهيجان وما شاء الله المساجد مليانة وأكثر الشباب أطلق الليحة، يقول أنا كنت أستغرب، الأحاديث تدل على أن آخر الزمان يكون في غربة وما شاء الله يعني شيء، يقول يوم تكشفت الأمور وإلى كثير منها أحزاب ومظاهر لكن الإسلام الأول ما حد يبغى ولا حد يريده، اللي يجاهدون يجاهدون في أفغانستان وفي البوسنة. لا جبت الإسلام الأول قلت طيب هذولا قاموا عليك وأكلوك، لو تبرز في الإخوان في الأفغان اللي تجاهد معهم ولا في البوسنة ولا في الشيشة أكلوك، والعلماء لو تبرز فيهم أكلوك، والمؤلفين والدعاء والأحزاب، إذن بس كلها هيجان على الفاضي. لكن الآن الإسلام الأول هو الغريب. الحديث الأخير في الباب، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرني إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين لا يرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. إذن هذه بشرى، إن الدين إذا ضويق في الشام والعراق واليمن يأرز، يعني يجتمع مثل الحية. الآن شفتوا كيف مشي الحية؟ الحية كيف تمشي؟ الحية مو بالداب ولا بالزاروق، الحية كيف تمشي؟ إيه تجمع نفسها وتدافع كذا، يعني تحجر نفسها وهكذا. الدين يفعل كذا، يأرز، بمعنى يجمع نفسه يجمع نفسه يجمع نفسه ويرجع الجحرة اللي هو خرج منه، اللي هو الحجاز ما بين المسجدين مكة والمدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها أيضا. ولا عقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل، يعني يكون الحجاز معقل للدين، مثل الأروى، الأروى اللي هو الوعل، الوعل وش يعقله من الناس ويحميه من الناس؟ رأس الجبل، تلقى الوعول دائم في رؤوس الجبال. كذلك الحجاز بالنسبة للدين في آخر الزمان يكون كرأس الجبل للوعول، يعني يعقلها. هذه بشرة. نعم. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. هذا حديث حسن. طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، صلى الله نجعلنا منهم جميعا. وأنا قبل ما ننتهي ندعوكم جميعا إلى طعام بعد الصلاة مباشرة في البيت هنا، على شرف أخونا أبو فواز، وحمد لله على سلامته، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس، وأن يجعلنا من أهل الإسلام الأول، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.